أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا الذي نتوقف من خلال حلقاته عند أسماء ساهمت إسهامات كبيرة في مجالات العلوم الإنسانية. اسم اليوم الحلاج. الحسين بن منصور الحلاج من أعلام التصوف الإسلامي، ولد عام 858 ميلادية 244 هجرية في بلدة البيضاء في بلاد فارس. نشأ في واسط في العراق، ثم دخل بغداد وتردد إلى مكة، وأظهر للناس قدرة نادرة على الاحتمال والصبر. صور الحلاج النظرة العامة إلى التصوف، فجعله جهادا ضد الظلم والطغيان في النفس والمجتمع، وكان لدعوته أثر على السلطة السياسية الحاكمة في حينه. اتهمه بعض المؤرخين بأنه كان يتلون مع كل طائفة حتى يستميل قلوب أهلها، ولم يدرك النظرة الفلسفية للحلاج التي ترى جوهر الإنسان وليس ظاهر سلوكه. كثرت الوشايات به إلى المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليه، سجن وعذب وضرب وقطعت أطرافه الأربعة، ثم قتل عام 922 ميلادية 309 هجرية، وحز رأسه وأحرقت جثته وألقي رمادها في نهر دجلة، ونصب رأسه على جسر في بغداد. عندما قطعت يد الحلاج طلب من الذي يصلبه أن يصبغ وجهه بدمه، وعندما سئل عن السبب قال: لقد فقدت الكثير من الدم ولا أريد أن أبدو شاحب الوجه خائفا. تجربة الحلاج كانت موضع دراسة في الشرق والغرب. أكثر من ارتبط اسمه في دراسة الحلاج في الغرب المستشرق الفرنسي لوي ماسينيو، الذي كرس القسم الأكبر من حياته لدراسته وترجمته. أيضا وظفت تجربة الحلاج في الموسيقى والغناء، كما نهل منها وبشكل واسع عدد من الشعراء العرب المعاصرين منذ ستينيات القرن العشرين، بينهم أدونيس، عبد الوهاب البياتي، وصلاح عبد الصبور. نستمع الآن إلى شهادة حول الحلاج وتجربته المثيرة للجدل، يقدمها الشاعر والكاتب اللبناني عبد وازن، الذي أنجز طبعة جديدة لديوان الحلاج ومهد له بدراسة معمقة وافية تحيط بسيرته وأعماله، وقد صدرت عن دار الجديد في بيروت. الحلاج كما نعلم من كبار الشعراء الصوفيين في التراث العربي الإسلامي، وأهميته تكمن في الإشكالية الثقافية الشعرية التي طرحها، سواء من خلال شعره ونثره أم من خلال الدعوة التي نادى بها، وهي طبعا دعوة لا تتفق كثيرا مع المفهوم السائد للدين والإسلام خصوصا يعني. لذلك كان من الشعراء المضطهدين وقد عانى كثيرا، يعني هو من الشخصيات المأساوية البارزة في تاريخ الشعر الصوفي. لعل هذه الناحية من شخصيته هي التي تثير الناس إلى قراءته. تهم الحلاج بأنه صاحب مدرسة وصاحب طريقة، وأنه جمع من حوله الكثير من الناس، وأنه صاحب مشروع سياسي، لكنه في الحقيقة كان متصوفا، ولكن متصوف شاء أن يكون جريئا جدا في دعوته، وأن يظهر ما يضمر، ولم يشأ أن يخفي رسالته وجوهره. ولذلك قال البسطامي عنه أن الحلاج أظهر فيما نحن أبطننا. كان جريئا جدا الحلاج في عدم خوفه من السلطات ومواجهة خطابها الديني المتشدد، ولذلك باتت له مكانة مهمة جدا، ليس فقط في شعر الصوفي وإنما في الفكر الصوفي وحتى في الفكر الفلسفي. وأعتقد أنه يجب أن نعيد قراءة نثره الذي يتضمن الكثير من هذه الأفكار التي نحتاج إليها الآن، لا سيما في هذا العصر الذي تسود فيه الظلامية. فكر الحلاج هو فعلا نحتاج إليه لأنه يضيء الوجه الآخر من العلاقة بالدين، ولا سيما دعوته إلى الحوار الديني الحقيقي البعيد عن كل الأكاذيب والمظاهر. كتب عنه الكثير فعلا، ومع ذلك يظل ما كتب لم يفيه حقه الذي يستحقه فعلا. اخترت الحلاج لأنني وجدت فيه المتصوف الكبير الذي يعتبر من أول الذين رسخوا ما يسمى حوار الأديان، فهو طالما اعتبر الدين أشبه بشجرة يتفرع منها أغصان عدة، هذه الأغصان كلها تعود إلى جذر واحد وهو الدين الإيمان بالله. لذلك لم تكن لديه أي مشكلة في أن يحاور سائر الأديان وأن ينفتح عليها. هذا الموقف طبعا كان مكلفا أو كان ثمنه باهظا بالنسبة إليه، طرد كثيرا. من ناحية ثانية طرح الحلاج بعض الأفكار المرتبطة بالطقوس الدينية، وهذا ما لم يرضي بتة السلطات الدينية والسياسية حينذاك. أهمية الحلاج أنه جمع بين الكلمة والفعل، لم يتراجع عن مواقفه أبدا، والمحاكمة التي خضع لها في تلك الفترة العباسية كانت نموذجا من المحاكم الظالمة التي عرفناها في التاريخ العربي. لم يبقى الكثير من أعمال الحلاج، بقي هذا الديوان الذي جمع قديما ثم غاب فترة طويلة، وقد أعاد جمعه المستشرق الكبير لوي ماسينيون. من بعدما أن عمل عليه ماسينيون انطلقت الطبعات الجديدة من ديوان الحلاج، وكان لي أن أحقق إحدى هذه الطبعات، وهذا فعلا ما جعلني أعيد قراءة الحلاج الذي أقرأه باستمرار، وأشعر دوما أنني لا أشفى ولا أرتوي من ماء هذا الرجل العظيم. مختارات من الحلاج. النقطة أصل كل خط، والخط كله نقطة مجتمعة، فلا غنى للخط عن النقطة ولا للنقطة عن الخط، وكل خط مستقيم أو منحرف فهو متحرك عن النقطة بعينها، وكل ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بين نقطتين، وهذا دليل على تجلي الحق من كل ما يشاهد وترائيه عن كل ما يعاين. ومن هذا قلت: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه. اقتلوني يا ثقاتي، إن في قتلي حياتي، ومماتي في حياتي، وحياتي في مماتي، أن عندي محو ذاتي من أجل المكرمات، وبقائي في صفاتي من قبيح السيئات. سئمت نفسي حياتي في الرسوم الباليات، فاقتلوني واحرقوني بعظام الفانيات، ثم مروا برفاتي في القبور الدارسات، تجدوا سر حبيبي في طوايا الباقيات. ومن شعر الحلاج أيضا: أعجبت منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني، وغبت في الوجد حتى أفنيتني بك عني، يا نعمتي في حياتي وراحتي بعد دفني، ما لي بغيرك أنس من حيث خوفي وأمني، يا من رياض معانيه قد حويت كل فني، وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني. أسماء من التراث. اسم اليوم: الحلاج. أسماء. أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.